من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في دارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. إن شاء الله أيضا رقم كيد يهافر يسديتن سورة الهود كم إذا بدرسكين وكم باللابان أيضا هل كان وحاين وكم باللابان أيضا نبي الله شعيب يقوم كيسي هير مدين اللوط دراي وأن النبي جيل لحاد سورة لك قصة أيه. قال تعالى: وأرسلنا واندرنا إلى مدينة هير مدينة قبيل شل أورنجري أخاهم ولا الكود بان أدرمي شعيبا أه ولا الكود أو حق النصب كأقو ولا الأه أو شعيبا بان أدرمي. قال شعيب حيري يا قومي قوم كيو اعبدوا الله الله وحيدا الله وكلي عابدا ما لكم إذين مسغنان من إله معبود غيره غير الله معبود كلو الله بعد مليه إذين معبود كنوا الله وكلي فقار يالا يسقع عبادته ولا تنقصوها الناقصينينا المكيال كيللك يا قرامضا يا ويللك ذحكو بيقيسانها الناقصينينا والميزان ميزانا ذحكو ميزانيسانها الناقصينينا إني أنوب أراكم والدين أركا بخير خير يا برواقين ألا إذن سيبان أركا باهي توقد إذنكم أكلفين يا ميزك يا ميزانك أدحر إيسان إني أراكم بخير بسعة برواقية واسع نمان إذن كواركا وإني أنوقنا أخاف وأنبغي عليكم دشين عن إذن كبغي هدا ديو إذن شركك إيا توقد عذاب يوم بان إذن كبغي يوم عذاب كبان إذن كبغي يوم كأو محيط وحكوة وقيامة ومحيط وإني أنقنا أخاف وبقي عليكم دشين عذاب يوم يوم عذاب كبارين كبقي يوم كوم محيد وحكومة عذاب كيسنا وحكومة. نبي الله صعيد قوم كيس هذه الوضري سفي عن بدعوتي أجرسي وحجري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوم كيو إله يوكلي عابد مليه معبود كلو عبادة حق له وكي يوزن كلمضا عنها ناقو السنين كان عصدت أهائر هير مديم مركاسي كان عصدت تنوذو كدري جرينو كي يميزان كي أمد كحر جرين حتى يوحسو ميزامان أيان ما يوحسو كيلان أيان هو وين هو وافي بيدك كجلس وريقي مرك يجو بحنا يانا كوا ناقصة لما جورب هو توجا مرك مرك حال دانا وكله ذويه ذوي كيل كي ميزان كان ناقصينا كيل كواح اللي ذويه ذوي الجديه لو عبيرة الله بيعه ميزان كنا ذويه لميزان ورلاه دامدنا ناقصينا إني أراكم بخير يعني باهي بايد نكلف ما يسوي برواقية نرول في عباني ذو كوار كاور قبطاني بكذا يتوقع لغو فقري آي إني أنو أراكم واني نركاب خير بسعة في رزقي حق رزقي واسع نما ينكسو أنتي مالي نركاب بكذا يت وإني أنو أخاف وأن بقي عليكم دشين عذاب يومي يوم عذاب كباني دين كبقي يوم محيدا حتى إذا أنتي من لبشي يوم محيدا عذاب كباني دين كبقي مذو شركي قاد غير الله عابد إيسان إذا كانوا توجد أضرب كبير في ميزان كوح هذا إنسان هذا إذا لم يدع الدين عذاب مسلم يوم شواردي كبقي مدين وح أزل كيسوري ويلدين النبي إبراهيم أبوه لكن قبيلة كبيرة طيب ومرك قبيلة دي بهير مدين ليه هذا مدين كوس أزل كيسين النبي إبراهيم أبوه شعيبنا يو كدش غير جازو كدش سيداسونا قوم كيسي دعوة حقه أبلغي حق إلهينا وكراه الله يوم إن عبادة إلهي لغو قاريالو توحيد لغو دقنو لغو دقمابو أمري حق أمدنا وكراه الله يوم إن لغدا يتوغد باعي يوم شراه إنا لغدا يخيانا يتوغد وهو في أمد لغا قدبو كراه هذه اللبدا اللي يالي وايو عذاب يوم المحيط باردين كبقيو وكعلي هذانا ويا قوم قوم كيو أوفوا وفي المكيالة وركيل الكويلة شاد حكم بيجيسان كيو وفي والميزان ميزان كان وفي بالقسط عدالتك وفي ولا تبغصوا الناس وردتك هكنا قصينين أشياءهم ورشياء ذاتك أكيبين إيسان وحناقصها كيبين يدتك وحوافي كيبي ولا تعذوا فسادين في الأرض ورردها فسادين مفسدين حالته أردت توقئيو خيانة إيو شركي إيو معصي إيو هذه اللي وصم إيو أرضو دوي فساد إيسا أمني استقرار لجهة المايو أرزاق واسعة لجهة المايو ورالله ده فساد إينا مركي وروحه لي ولا تنقص المكيال والميزان وحق نقصه كلاها لي حدنا حق وفينته كلاها لي ويا قوم أوفوا وفايا المكيال ويلالك دحكو بيجي إيسان يو الميزان غلبك دحكو ميزان إيسان بالقسط عدالتك وفي وكعلي ولا تبخسوا الناس أشياءهم وردتك واحد كيبين إيسانا كان ناقصين واحد وافية كيبين مثلا روح كيلة إيجا إيبا دوك ولا كيلة أو كيلة باسو أبو آتمايزتو أو خيانا آت أسارتو وبغل قرام كم غيه وكيلة بقول قرام لأت كيبيس الروحي وات كان ناقص زويحيسي كيلو ربي كيلة كما ديبين الأبوك كيلة كيربات كيبيس ولا تبخصوها كان ناقصينينا وكبخصينينا الناس ضدك أشياءهم ولا تعثوها فسادينينا في الأرض أرضا مفسدين حالا ذي فساد يو يفدنا وليال وتوجد يا خيانة يا شركة يا معصيب أرضا وي فسادية ماشي عدالة يا توحيد لو وصل يا يبا عربي إلهي خير بوجود دقة ماشي عصيان ربي يا شركة يا توجد يا ديلك كبطه فقري يا بلا كبطه ولا تعثوا في الأرض مفسدين والأرض لها فسادين إذا يدوك مفسدين baqiyatullahi xoolaha baaqiyaha alla idin siiyey yaa khayrun lakum idinka khayr badan in kuntum haddaatihin mu'miniin wamaa ana aniguna maihi shucayb haddaan ahay calaykum dushiina bixafiidin kii iimaanka idinku xafidaya maihi anugu muballiqun baan ahay waan idin soo gaadhsiinaya baqiyatullahi waxa weeye markaad miiska iyo miisaanka oofisaan xoolaha kale raasamaalka idiin hadhay kuwaasaa idin khayr badan oo idin anfici ee waxba tuugadani idin tari mayso بقية الله بقية إلهي بعد إيفاء الكيل والميزان كيل كي ميزان كمركز وفيسان باقي قايدين هلاي الرأس مالك إحراش إن توجد كجري يا خير لكم إذن خير بلن وإذن كخير بلن توجد إن كنتم ذاتهم ويا مؤمنين فهو إلهي الرميسان ذاتهم إن كنتم مؤمنين وما أنا أنبنا ميه شعيب هضانهي عليكم دوشين بحفيد كي إيمان كي عمل قايدين كحفيدة يأنوك ميه intaas oo dhan dacwadii nabiga ahayd iyo khudbadii uu qoomkiisa xaqa ugu bayaaminay jawaabtii heer madyan baa tan qaaluu waxay yihiin heer madyan oo nabigii ugu jawaabeen shucayb aha yaa shucaybu shucayba wa magaciisii shucayb asalawaatuka salaadahaagan aad tugtukanayn ku aragno ta'muruka miyaa ku amraysa annatuuka annagu inaanu ka tagno maa sanamyadii yacbudu ay caabudi jireen aabaauna warma salaadahaagan aad tugtukanaysa miyaa ku amray inaanu ka tagno abayowgana waxay caabidi jireen aw an naf'ala inaanu falno masalaadahaagaa ku amraya fii amwaalinaa xoolahanaga maa nashaaw labadii qodob uu kala hadlay labadiiba ka jawaabeen mogta masalaadahaagan aad tugtukan miyaa ku amraysa inaanu ka tagno waxay abayowgana caabidi jireen masalaadahaagan aad tugtukanaysa baa ku amraaya inaanu ka tagno xoolahanaga saanu doonno inaanu ka yeelno oo saanu doonno dadka wax uga gadno oo saanu doonno aanu dadka ula dhaqanno ma salaadahaagana kaa naayinay qaalu yaa shucaybu shucaybow asalawaatuka asalaatukana waa qiro oo mufrida tanna waa jamac asalawaatuka salaadahaaga musalaad badnaabaa la yidhi nabi ta'muruka miyaa ku amri annatuuka inaanu ka tagno maa shirkigii iyo dhaqankii yacbudu ay caabudi jireen aabaauna aw amase an naf'ala inaanu fallo inaanu ka tagno fii amwaalinaa xoolahanaga maa nasha so xoolahanagu ma madax bannaani oo saanu doono yeeli mayn ma salaadahaagaa ku amraya inaanaan xoolahanaga saanu doono anaan ka yeeli intaa waxay daba dhigeen innaka adugu shucaybow la anta adugu alxaliimu nin dulqaad badan baa tahay arashiid oo caqli badan oo nin oo nin fiicanba jeesjees bay u leeyihiin laarda alxaliimu rashiid waana siduu ahaa nabigu xaliimna wuu ahaa rashiidna wuu ahaa laakiin iyagu jeesjees yisaawi leeyi innaka la anta alxaliimu rashiid xaliim waa ruuxii dulqaad badan oo ina cala soo dedejinayn rashiid waa ruuxii muqdar oo diinkiiyo dunyadaba islaaxiya oo shay walba meesha ku haboon dhiga ee nabigu rashiid buu ahaa xaliimna wa laakiin jeesjees ba iyagu isaawi leeyi saasay yihiin innaka adugu shucaybow la anta adugu alxaliimu baa tahay nin dulqaad badan arashiidu oo muslixu oo caqli badanba qaala wuxuu ihi yaa qawmi qoomkayow ara'aytum ii warrama horta in kuntu anugu haddaan ahay calaa bayinatin xujo cad haddaan ku taagna iyo daliil cad oo min rabbii xagga rabbigay iiga yimi oo warasaqanii minhu ilaahay uu iigu arsaaqay risqan xasanan xoolo wanaagsan oo xalaalaho dayiba oo alla iigu arsaaqay iyo nabinimo iyo cilmi afa ashuubuhu bilxaaraam ma sidii inaan xaaraam ku daraya oon tuuga intaan ku kaco aan ku daraya xaaraam jawaab halkaa qadaran wey midda kale wamaa uriidu ma doonayo anu khaalifakum inaan idiin daba maro ilaa maa anhaakum canhu war waxaan idinka nahayinaya anugu inaan idiin daba maro ma doonayo oo tuugada aan idinka nahayin inaan anugu idiin daba maro markaa idinku daysaan anugu aan dadka ma garanaysaa miiska iyo miisaanka ku xado ma doonayo shirkigaan idinka naayinayo markaa idinku daysaan inaan idiin daba maro ma doonayo anaa nafsayda ka bilaabayo oo shirkiga daynaaya anaa tuugada ka tagay wamaa uriidu ma doonayo anu khaalifakum inaan idiin daba maro ilaa maa anhaakum canhu in uriidu maa uriidu sidaydaba ma doonayo ilaa alislaaxa wanaajin diinka iyo dunyadaba aan islaaxiyo mooye wax kale ma doonayo ما استطعتوا انت انكره اي اوديد اي تاك اصلاحها مجيلا عنه وما توفيقي وافجنتيد معها اصلاحها ان وافقه الا بالله الهي ام اي كالمين كره وافجنك عليه على الله بان توكلت تلصارت وإليه إلى الله بان انيب النقضي ان توبدها نقنق مركان اذن الله هاي داية توقد عادت كميزك يميزانك كوحة ضيسان ما الدون اي انو انا اذن دوامرو شركي قدائي مركان اذن الله هاي انا شركي اذن دوامرو ما الدون اي نهي انا نفطي لكب الله باي وشركي قوانك وانكفو غيني يا نفطي دا توقد انا وانكفو غيني قال يا قومي قوم كيو ارأيتم اي ورهما ان كنت انو هدانا هاي على بينة الحجة اسكعد او من ربي حق ربك يكبت من هدان كنت اقنا او رزقني ربك يقو ارزاقي منه حقيس رزقا حسنا مالك حلالك واكمي علمك يا نبي نمض واكمي افأشوبه بالحرام حرام من قدر قدر ما يوي مكة وما اريد مدون ايو ان اخالفكم من ان اذن قد المرو الى ما انهاكم عنه وحان اذن كرهبي ان اريد ما اريد صديد مدون ايو الى الاصلاح وحونا جنمو يوحك لمدون ايو ما استطعت انت انكر وما توفيقي وافجنتيد ما اهان الا بالله اللهم باي وافجنك انا وناقي اصلاح ان دون ايو اود ايكم اوافقك انا الله باي وافجنك عليه على الله بان توكلت اله بان تلصر واليه الى الله بان انيب انه هذا الذي نبي الله شعيب كمثل هذه هي القصة السادسة وقصة لحاذا من القصص المذكورة في هذه الصورة أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا وقد كان شعيب من نفس القبيلة بكدش ولهذا بقال أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله وحده فليس لكم رب سواه ولا تنقصوا المكيال والميزان لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان وقد اشتهروا قال الله سبحانه كسروا بينه لوي قيمه بتضفي في الكيل والوزن وزنك يا كيل كبين فضيان إني أراكم بخير بويش إني أراكم في سعة تغنيكم والرزقية حول الله يزتان ضني إذنكم أقبان انتم قد يا مقرن بلا يدا أن نغسل الكيل والميزان قردن بايري في سعة من الرزق وكثرة من النعم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يوم محيط عذاب كبار إذي كبق يا هدى ذو حد الميدان إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم المهلك لا يفلق منه أحد عذابك روحناك بحسن ماي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل ولا تبخسوا الناس أكدمين ضدك أشياءهم لا تنقصوه من حقوقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تسعوا بالفساد في الأرض أرض الفساد كذا كسعوننا بقية الله رزق باقيه ألا إذي يا خير لكم إذن كخير بدن توجدت كور ديسان إن كنتم مؤمنين ما أبقاه الله لكم من الحلال خير مما تجمعونه من الحرام إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيد وما أنا عليكم بحفيد حفيدك إذن إلى لنا يا عمل كينا إلى لنا ينيه لست برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها إنما أنا ناصح بانه مبلغ حقه سو بلغي قالوا يا شعيب أصلواتك أما أصلاتك صلاة دادا تأمرك مياك أمر أن نترك إن كتقن ما يعبد آباؤنا لما أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان وبإيفاء الكيل والميزان كدوا عليه نبي وحيكون الدين على سبيل السخرية والاستهزاء وحيدهن أصلاتك تدعوك مياك وغيبي لأن تأمرنا إن أمرت بترك عبادة الأصنام التي صنم يبيع عبدها آباؤنا إن هذا لا يسر عن عقل من عقله سامي لهذه فصلاة دادك أمر أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن انكتقنه حولها النقا إن انكس أمينه وحن الضوء ما صلاة دادك أمر تأمرك بأن نترك تضفيف الكيل والميزان إن شعيبا أمرهم بالشيئين بالتوحيد هو أمري وترك البخس هو أمري فأنكروا عليه أمره بهذين النوعين ما يعبد آباؤنا به وتوحيدك أوي لبي جوابته أن نفعل في أموالنا وتوجد خيانة وكتغيير بجواب أقلق قد يراد بالصلاة الدين صلاة الدين كي أجيدا والمعنى دينك يأمرك بذلك. وأطلق عليه السلام لأنها أظهر شعار الدين صلاة وعلامات الدين كشيء أقوى أن شعيبا كان كثير الصلاة والصلاة بدنا وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامل زوي سوته كان مركي أركان بيس خنجرين جنين وتضحكوا ويكو قص غزل جنين مركي هذا إليه الصلاة كتأمرك وحيكو ختمين إنك الله أنت الحليم الرشيد ورن عقل بضن بعطيني وأدلغات بضن إنك الله أنت العاقل المتصف بالحلم والرشد يستهزئون به فإنهم أعداء الله قالوا له ذلك استهزاء وإنما سفهوه وجهلوه فحيكو وضع أنه نبي جاهل يهيو حما قد قريها بيكو وضع. قال مركى النبي شعيب يا قومي أرأيت إن كنت على بينة من ربي قال اللهم شعيب أخبروني إن كنت على برهان من ربي وهو الهداية والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا أعطاني المال الحلال هدور ربي إسي كثير المال بو نبي قناه بل نبي شعيب أفأشوبه بالحرام مسيدين الحرام كدر كدر ما يول كدر ما يسيدين الحرام وما أريد من دوني أن أخالفكم من إذن قبال مر إلى ما أنهاكم عنه لست أنهاكم عن شيء وأرتكبه إنت شأن أنه إذن كان أيه أنه سمين ماك إنما أمركم بما أمر به نفسي وحايدنا أمري وحا نبطينا أمري إن أريد إلا الإصلاح ما صدعت لا أريد فيما أمركم به وأنهاكم إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي وما توفيقي إلا بالله وافجنت إذا اللهم إسكالي عدكالي إما وافجنكرت أنه أودا كوافق خير كمالي عليه توكلت وإليه أنيب إلهي بان تلصارت إساقان النقضي على الله سبحانه اعتمدت في جميع أموري وإليه تعالى أرجع بالتوبة والإناب ويا قومي ولهذا الكتاب صعب ويا قومي قوم كيوم لنبي شعيب لا يجرمنكم يونئذ كسب ويونئذ كسب شقاقي خلاف كيب وأذني خلاف إيساني أن يصيبكم إنو إذن أصيب مثل ما أصاب وحي أصيبي أوكل قوم النوح ورانيك انت هذه عناد إيسان هذه خلاف إيسان خلاف كي عناد كي على ودينه يين إذن كلفين وحي قوم النوح كود عيو كلا إنو كود إذن كود عوضو فانتيا أو قوم هود وحي أصيبه وكلا إنو ذن أصيبه ودبيشيا أو قوم صالح نبي صالح قوم جيزة وحي كود عيو كلا وصيحة ذي لقو قيلي وما قوم اللوط لوط قوم كيسينا منكم حقين ببعيد إذن كما بفقع فير مدين يرهر نبي اللوط قوم جيزة واسكود ودرس بيها وما قوم اللوط لوط قوم كيسي يسيدي مقالة ودي بانك كلا لو قرغي منكم ببعيد إذن كما بفقع حق مكانك ودرس باتي حق وقتك أنا يقع رسكوحي قيبا للي ورهوي ورأنيقع خلاف كعاد خلاف إيساني إن إذن كسب يجري من ندو وكسب إنو إذن أصيب وحي قوم نوح أصيب وكال أما إذن أصيب وحي قوم هود أصيب وكال أما إذن أصيب وحي قوم صالح أصيب وكال حتى اللوط قوم كيسي إذن كما فقال الله دبرني وما قوم اللوط لوط قوم كيسي سيدح له هلاقي متفكات مقالة إلا دبرهوغي ننك كلا لقرهوغي منكم ببعيد إذن كما فقال ويا قوم قوم كيوم لا يجرمنكم يونئذ كسب شقاقي خلاف كيب أن يصيبكم إنو إذن أصيبه مثل ما أصاب قوم النوح وضوفانتيا أو قوم هود ودبيشيا أو قوم صالح وغيلديا وما قوم لوط منكم قوم لوط كلا دبرهجي مقالدوا دي بردنك كلا لجرهجينا معها منكم حقين ببعيد واستغفروا وردن بداف عصدا ربكم ربي دن بداف عصدا ثم انت أكدف توبوا إليه إلهي أنقضى وطوبت كأن ضاعي عبادة أنقضى إن ربي أنا ربي رحيم وأن حريص بدن أو بالمؤمنين وأن حريصة ودود وجعل بدن أو خير بلجعل يا مؤمنين إلهي هو ودود وجعل بدن مؤمنين خير مرحبا وخير لجعل بل أي شرب الله مرحبا وأنا رحيم وأنا ودود ربي وربي قال رحيم كا استغفار كذلب أو طوبت كأن ويدين حريصان وودود وخير كذلك لجعل هذا الذي نبي الله شعيب كمله خطيب الأنبياء بالأرنج ريو نبي شعيبه أنبيادة خطيب كودي أو هدي أو قادر كالا أي أنبيادة كالا وكهد التوصل هذا الذي سوى يساس ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي لا يكسبنكم عداوتي وخلافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أن يصيبكم العذاب كما أصاب قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح وقوم صالح بالرجفة والجريد يصيح على سقوطه لا يحملنكم عاداتي على ترك الإيمان أو فيصيبكم مركاوذين أصيب ما أصاب الكفار وما قوم لود منكم ببعيد والمشي اللي قوها لقى قوم لود نايدين كمفق وما ديار الظالمين من قوم لود بمكان بعيد أفلا تتعدون وتعتبرون واستغفروا ربكم وربي إن دمدات كعصدا ثم توبوا إليه أطوبت كينا استغفروا ربكم من جميع الذنوب ثم توبوا إليه توبة النصوحة إن ربي الرحيم ودود والرحيم نحريص بضناء وودود جعل بضناء وخير ومدى لجع إلهي من شر رجع لي هذا المدى ومدى إنه إلهي جل وعلا عظيم الرحمة محمد سوينا كثير الود جعل كيسا بضناء والمحبة لمن تاب وأناب بجعله أحد كأطوبت كينا أصول نغضي إيه استغفار كعود صلي كأسوب إلهي جعله جعلك محاين ودي دمان استغفار تبادين يطور إن ربي الرحيم ودي واصل أمرك حال مرك لي هذا الكي كسو نغضي نمان كرهير مدي قالوا يا شعيب شعيب ما نفقه أنه مكسين أو مقرن إنه كثيرا وحفر بضن أو مما تقول وحده واحد بدن او واحد شيجي او حكا قرن ميش وقال او قلبك اعتبالانو حقا او نبك او بيامين ايين بي قرن اي مالك نقاها ايدين كبحي ليين يا شعيب ما نفقه ورمفهم اينو مكس اينو كثيرا وحفر بدن او مما تقولو وإنا انقنا لنراك وحنكو ارقنا فينا دخل انضل ضعيفا متبرطرا ووح اوود اللهين بانكو ارقنا ومسكين ولولا رهدك قبيلك يقويس كاتشاد على تيادون الجرين لرهجمنا كنقاح بانو قبي قاقا بكوو أرجملة وحانو كوو عسرافينا فيرك أتشاد على تيادون ولولا رهدوك جمع آقا دون الجرين وقويس كوكاد شاي لرهجمنا وانو كرهجملة نقاح بانو قبي الله وما أنت منته سعيب علينا الدوسة ندا بعزيزي في عزي يشرف كل دوسة ندا متي ما بيجي بنساء حقيري قال شعيب عليه السلام محيي هل لي أقع يا قومي قوم كيوم اقتدي معلون يا نبي ضدي يا قومي بولي يجون واحد ويد عياه بكسبي قال يا قومي قوم كيوم أرهضي قبيل كيغا أعزم إياك أشرفا عليكم دشينا من الله والإلهي يا قبيل كيغا أكتين ما قبيل كيغا أكشرفا إلهي درس ودي ميسان بيا قبيل كيغا درس الهدي ودي ميسان إلا ساسي صبح إسامك ولولا ردك لرجمناك بينا دون قبيل كاو جيل ما يحضن في ود الله مركا الله درت ايدين ميسان مياه يا قبيل كاي درت ام بعد ايدين ميسان يا مركا قبيل كاي كا شرف بدن اكتينا مياه الهي وحو جيي مكت يا قوم ارهضيا اني قبيل كاي عشيره ريلا اعزم يا كعز يا شرف بدن عليكم دشينا من الله واتخذتموه اللهم وحد كيشين وراءكم جناشين مياه كيشين ظهريا من الدبري وحق ظهري لما ريي ونسجل ايجي انه قيمت بان اللهين اللهم يبتلك ان ربي هذا وحاندين شيخ يا ربي بما تعملون وحال عمل فلسان محيط في كومي وحال الله وحال عمل فلسان الهي وكي كومي ونايد كاب المرين سأسئه جواب مكة سأسو هذا الكوضيح ما يقيحنا اوه جواب هذا الكاحك ماذا يسمى أوجوه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما قرنا إن وحبضنا وحدك قولي أي قالوا ويهن للنبيهم شعيب ويهن على وجه الاستهانة يقو حق رأي ما نفهم كثيرا مما تحدثنا به جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل التخليط والهديان هذا الآن معنى الله إنه أن لبقر إنك إنه هديان نبي هذا الكي نبي يدعوذي كدقيا في الحديث الشريف نوح كسرنا إن خطيب الأنبياء إن الأورنج للشعيب وأنبياء كلا كلا هذي أجا وإن أنقنا لا نراك وحنكو أرقنا فينا نحن نظل ضعيفا بينهن لا قوة لك ولا عزة فيما بيننا ولولا رادك قبيل كاو هدون الجرين لهجمناك بقح وانكو برهج من الله ولولا جماعتك لقتلناك وانكو دل لهين رميا بالأحجال جاندا نقح يكو قنا إنكو دل لهين برنا ما ننحطا كو قولنا هذا قبيل كاو جي وما أنت علينا بعزيز تصندنا وحيزي يشرفكم إليه لست عندنا بمكرم ولا محترم حتى نمتنع من دجل. قال يا قوم أرهضي مقابيل كيغا أعزوك أشرفا عليكم دشينا من الله الله درت إبدا إميسان مياه هذا توضيخ له أتتركون لأجل قومي والمياه ديكتك إيسان ودلك إيجا دين إيسان رير كيغا دراد ولا تتركوني إعلاما لجناب الرب تبارك وتعالى والرب درت إيدا إميسان مياه فهل عشيرتي أعزو عندكم من الله وأكرم عشيرة إذا مية أكتين كجع شرف بدن الله وكجع عزيب بدن ابن عباس باي إن قوم شعيب يورهد وكانوا أعز عليهم من الله واتخذتموه الله ما وحكي يشنبول وراءكم قداشين ذهريا قبر كي قدال قداشة مكيل مري واتخذتموه الله وحكي يشنبول وراءكم قداشين ذهريا ملا دبري قبر كدبري صليري جعلتم الله خلف ظهوره لا تديعونه يسقى ما أدى عيسان ولا تعذمونه كالشيء المنبوذ سيدي شيء لطوري وراء الظهر لا بركة دمديس لا يغبو به ولا أبي يلي إن ربي بما تعملون محيط ربي قيبوك وبيوحد عمل فليسان وإذن هنا إذن كعب المريون ويا قوم مركلوا كسوا النقضي النبي هذا ويا قوم قوم كيو هير مدينو اعملوكو عمل فلا على مكانتكم حالة دينا قلو عدية شركيكا اتوغد ايه الظلميكا بلكو عمل فلا وحايدن كاقب صدا وادارك دونتا اني انيقنا عملو وحنكو عمل فلا على مكانتي حالة دينا توحيدكا اي عدالة دا يعني انونا كو رغميا سوف وادن بابا تعلمون اوغان دونتا من اي من الذي شخص يباد اوغان دونتا يأتيه ويمادو عذاب يخزيه عذاب دلية وإهانية وفضيحية عدة أي أتنا داد وقان دونتا إنه يهي أنك أنك هو الرعي يهي إذنك سوف وادا بقى تعلمون وقان دونتا من أي من الذي دولك يأتيه وإمان دون عذاب يخزيه عذاب دلية ومن بعد وقان دونتا هو إساق كاذب بينارا إنه أنك يهي إذنك وارتقبوا كرتا وإساق إني أنونا معكم عينا رقيب كورونا يعني عدة أيوه من أيسو عذاب دون ليسا عدة بينا لها وانسوغ يا يسوغ وهذا ما تكال أغان دونتا وارتقبوا كورتا إني أنونا معكم عينا رقيب كي كورونا يعني ومنك إيمان كودي كقوصة يولي يعني ويا قوم اعملوا على مكانتكم سو قال لما دي كما كرواي ولا دحالة دي ناكو عمل فلا أنا حالة دي انتوكيل كي حقا نكو عمل فلي وأدم بعد أقان دون تان مت كان أقوي ما ده عذاب إهانة يو شربتك قاط مت كان بين على وأدم بعد أقان دون تان بالحالة ده وين سجية إذا نسجى ويا قوم اعملوا على مكانتك على حالتك إني عامل أنا على حالتي لا يكلم سوف وادن بابا تعلمون اوغان دونتان من اي من الذي شخصي ياتيه او من دونه عذاب يخزيه عذاب دليه ومن بعد اوغان دونتان هو كاذب بين على انه انغا يحيي انغا مؤمنين انه يحيي ديكا غالدا ايوي وارتقبوا يسوغا امركو سدو نوقو اني انو انا معكم عينا رقيب يسوغا يا وهذا العلم يسوي خطيب الانبياء هذا الذي يسوي حالك هو نوع عمل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل تهديد شديد اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي كأنه يقول اضبطوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة تقصوا بنا هذا فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه ومن هو كاذب بعد أغان دونتا وتعلمون هو الكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا غاية أمركم إني منتظر معكم. قال تعالى إلهي وحي ولما جاء مركي ويمي أمرنا أمر كنجي أمر الهلاك أها إرهير مدين لغو هلاك يي مركو يمي نجينا وحان نبدلني شعيبا بان نبدلني والذين دولكين وان نبدلني آمنورهم يي معه معيسى برحمة بان كن نبدلني ومنا حقا نجا كاتمي وأخذت الذين كوين وحا قبطي ظلموا قال لماذا سميي الصيحة قيل قبطي ملك الدير لما كوغي فأصبحوا وحي أهادين وأصبح هذه من أخواتك أنا فأصبحوا وحي أهادين في ديارهم داره هذا دحديثي يدقان كوذا دحديثي جاثمين كوير هو قول عبي أهاد وهو أسا اسمي أصبح هذا جاثمين أنا وخبرك منصوبك ولما جاء أمرنا مركو يمد وأمر الهلاكي وصيحة جبريل نجينا وحان نبدل إن شعيبا نبي شعيب إيه والذين دولك آمنوا هنا معه شعيب معيس وتوحيدك أمدوية لي كرميس بالرحمة بان كل نبدل إن أمنا حقا نقا كتب وأخذت الذين ظلموا ظلم إيه قال لماذا كويسا نجينا وحا قبطي الصيحة قيل أن عادي أهين وبركة الله عيسى فأصبحوا وحي أهادين في ديارهم دقان كودة دهدي سيبي جاسمين باركين على الركب كوغا كوغا ودعلي أهالي كأن لم يغنوا حال أين النقانين بدلو دان فيها أرضا دا أين كوبا نقانين ماشنا ددوات داقي جيري اسئول الميش ولي قدوك أين كوب نقانين أين داقي جيري بدلو دان سيدا ماشا لوغا حوري أي لوغا بابي كأن لم يغنوا أين كوب نقانين بدلو دان فيها أرضا دا. ألا هويا بعدا فوقين فحمد إلهي لغا فوقين هلاك ولا صعدا يا لمدينة غير مدينة صغناتي كما بعدت سيدي أي أفقاتي ورحمة الله وقال يا راتي ثمود لبدي قال يوبا لنسكو شبهي ألا بعدا للمدينة بعده وهلاك إيا رحمة كفوغين ويجيروي ألا هو يا بعدا هلاك إيا مقرنا حريز كفوغين با لمدينة صغناتي كما بعدت ثمود سي أفقاتي ورحمة الله يدو وقال يا راتي وصلاح إلهي والنبدل يمكي أي صيحة لا ستن نرجي يكوه ذي رميس ألا والنبدل إلهي سيدوح النبدل يا وآ كما أدك ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لما جاء أمرنا بإهلاكه نجينا شعيبا والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة أخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب غير عذاب قردني بأجر صاح بهم جبريل ملك جبريل ما كقى لي صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم روح ضغط بها مركلية جسد ككبح فأصبحوا وحي أهادهم في ديارهم دقان كودي جاثمين كوره وقول لعي موتى هام الدين الله حراك بهم أيضاً وحي شكتين غير لوجهه ذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة وفي الأعراف سورة الأعراف حكودتي هدفة من جليل لوها لاقي وفي الشعراء حكودتي عذاب يوم الظلة فعذاب في مالك ضرورة وصدح نوع وصدح عذابه وهم أمة واحدة بيئهاين اجتمع عليهم يوم عذابهم هذا النقم بلا يؤيك صدح لاوى الله سكدر انت مركي ورا كله قصة لدي وضرور وين المدوبي أي صوب بحري بجيهم بالضرورة أن عوي هوسي سانو دونم ضرورة بيسبوه هستقين سحن صحايا ليل معان بي مركي ورا كهلي مركي هلكي سبوه ذا يميدين أمبا ملوك جبريل نكو قيي ملكين لقريري ضرورة إن عذاب أمبا بكا قصو الصمي عذاب مركي أساسا دخل آية ضد مدير هدفة الشيقين القريبك من نصي حضا من عذاب يهرز الله تدا اجتمع عليهم عذاب اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقام البلايوي كان فكر من كلها وإنما ذكر والا شيء في كل سياق ما يناسب كأن لم يغنوا إن النجانين بعد مدى فيها أرضا كأن لم يعيشوا ويقيموا إن نكون ولا أن نكون النجانين بعد مدى في ديارهم قبل ذلك ألا بعدا لمدينة هلاك إيه وحاوسك نادي فوقي كما بعيدة سيئوها لك زنتي ثمود ألا هو يا عبد الله مدين بو ألا كفقي من رحمته بإحلال نقمته مصيبة سيب كدجي كما بعيدة من قبلهم ثمود فير ثمود كوري بيسي وقفق عدين من رحمته بإنزال سخده هل كان قصة فير مدين باكونا ما هي نبي الله شعيب هل كان وحكب الله ما نيسي قصة نبي الله موسى يا عدو إله يا فرعون ها وقصة تضباط صورة الوشة ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا بآياتنا باندرنا ولقد حقيقة أرسلنا واندرنا موسى النبي موسى اندرنا ملتبسا بآياتنا آياتها النجي معجزوي كايسوه كل حجرة والسلطان برهان يدليل إسوه كتاقا مبين أو عط أو والدحة إلى فرعون باندرنا نكي كبرية فرعون الأورنجر باندرنا إيه وملائيه جمع يسير يقوم كيس نبي موسى درنا يو آيات إيه معجزوين إيه سلطان مبين بانوت ابن أنكو درنا يو أشي إيه قعنتي إيه كمده هاي قوم كالله دري وفرعون إيه ملائيه إلى فرعون ربان أدرنا إيه وملائيه فاتبعوا وحي الراعين أمر فرعون فرعون أمر كيسي بي الراعين وما أمر فرعون فرعون أمر كيسنا ماءها برشيد بصواب كي توسنا حق ما فرعون ودي كبير ميشو كجي على الرب إنما شيء كابا الراعين نبي إلهي وحق أوه ذي مين الراعين فاتبعوا وحي الراعين فراعنا دي قرديين تي أمر فرعون فرعون أمر كيسي شرك كيسي بي الراعين وما أمر فرعون فرعون أمر كيسنا مضى أهاسيدي سبا برشيد بسوابك سدى أدونك أي فرعون الراعين بقيامتنا الراعي دونان مغل يقدمه وهرمر الدونا فرعون قومه قوم كيسو هرقل الدونا يوم القيامة مالنت قيامتا فأوردهم محوكو أرورين دونا النار النار بوكو أرورين دونا وبئس الورد أرور وحاو باسله بئس الورد أرور وحاو باسله المورود أولو أرورو هو أرور كودا أي ناركو أرورين بأوباس وأطبعوه والراعي فراعنا دي في هذه الدنيا دمارك لقاها لقاها لقاها كحي لعنة بالراعي ويوم القيامة هنا لعنة لعنة كلا للراعي وديارو بئس الرفد قرقار إياك الموحى أوباس المرفود ليسو قرقارو كرفدهم قرقار كودا لعنة اللي هو قرقار وهذا قصة النبي موسى فرعون وهل كان ولا سوء قاري وانت كلية ميلا بضان القرآن كميدة بألقو بس دي ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا بآياتنا ملتبسا نسوء كل حجة بآياتنا وسلطان باندرنا الحجة إيه برهان إيه الدليل مبين أو واضح إلى فرعون باندرنا وملئيه جمع عيسي فاتبعوه حي راعين أمر فرعون أمر موسى أمين الراعين أمر فرعون بي الراعين وما أمر فرعون فرعون أمر كيسنا مبا أهسيدي سبا برهشيد كي توصنا سوابا معها يقدم وحو هر مردونا فرعون قومه قوم كيسو هر مردونا يوم القيامة سد أدونك قال لما أغو هر مري يؤخرنا نار أغو هر مردونا يقدم وحر قردونا قومه قوم كيسا يوم القيامة مركز يقول الدبق لي فأولدهم حكو أرورين دونا النار النار وبئس الورد أرور وحاو باسله المورود لغو أروره وردهم هذا أرور كودا أي ناركو أرورين با ما لغو أروره وغو باسله وأطبعوه ولا راعية فراعنا ذا مركي لها لاغي في هذه تنتدي الدنيا ذا لعنة لعنة ذا لغا راعية ويوم القيامة تنا اللعنة قيامتنا لعنة كلا أديارة بئس الرفد كرقار إيا عون وحاو باسله المرفود أو مقارنا إيسا إلا يسوكو كرقارو رفدهم رفد كودا لعنة لغو كرقاري ايوه الدنيا دي لعنة لغا راعية وقيامة دانا متكال الله قدره لعنة لعنة لغو قرقات كوانا حال كود نوحاو ارسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين هذه القصة السابعة قصة تضباد وهي آخر القصص تضباد قصة سورة دانا لغو شاكتي ودا بيسوي في هذه السورة والمعنى لقد ارسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف إلهية وأيدناه بمعجزات قاهرة من كحل الجن وبينات باهرة كالعصا واليد أشي يقعنتي يا كمدها إلى فرعون وملئه بان أدرمي إلى فرعون وأشراف قومه فاتبعوا وحي راعين أمر فرعون بي راعين فأضاعوا أمر فرعون بي أضاعين وعصوا أمر الله ويعاسين وما أمر فرعون فرعون أمر كيسون ما برشيد بصواب وما أمر فرعون بسديد كي توصن ما لأنه ليس فيه رشد ولا هدى وإنما هي جهل والضلال أمر كفرعون وجهل هي الضلال يقدم وحور مردونا قومه قوم كيسا يوم القيامة يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنيا في الكفر سدوا الدنيا قال لما وظهر مرايين وآخرنا نار وظهر مرايين فأوردهم حكوة روريندونا النار أدخلهم نار جهنم وبيس الورد أرار وحاو باسله المورود ألو أرار وردهم هذا بيس المدخل المدخول هي وأطبعوا في هذه اللعنة الدنيا اللعنة بلقها رعي ألحقوا فوق العذاب الذي عجله الله له لعنة في الدنيا ويوم القيامة أرفدوا باللعنة أخرى مثل اللو قرقار يوم القيامة بيس الرفد قرقار وحاو باسل المفهود وليسوا قرقاره رفدهم هذا قرقار كودا اللعنة اللو قرقاره بيس العون المعان والعطاء المعضاء لهم حالة صنع ونوعه تضبطي قصة بويدة معلين تضبطي قصة وحلوسه أغريه نبي لماذا النبي محمد بلسه قاي محل شهيكي أسل مسأله واك ذلك أرهن كاس من أنباء القرى مقالوين كورر كودي بأهالي نقصه أنك وحنّي أو قصوني رب هدانا عليك محمد أدا نكاغ ورنو نكاغ قصون منها قريضها وحاكم إذا قائم هو تاغد ولسمه وللمغض وحسيد هو اللقوي وصيد بير لحسيدية وكالي ضدك يلسمه وبابايا وحبك الجوغين واكمد وما ظلمناهم انت أصو أمدا ما أنان ظلمين ولكن ظلموا إيقا ظلمي أنفسهم نفطوضا فما أغنب إيقا نفطوضا ظلمي مركز العذاب كاي على الرب يكون عضي عذابي على الرب مركو ويمدنا فما أغنب ما الدفاع عنهم أمدها آلهة إلهية دودي أي عابد الجرين آلهة إلهية دودي ما الدفاع التي آلهة أو يدعون أي عابد الجرين أو من دون الله أها من شيء إن يري إن بضل من مينك الدفاع لما وقت بين الدفاع جاء ويمد أمر ربك ربك أمر كيف أمر هلاك أي عذابك وما زادوهم إلهيها عابد الجرين وما زياد من غير تطبيب غير تخصير خسارة ما يوحك لهم زياد وحا إلهي عابدين خسارة ما يكرم إن النبي محمد نبي يحيي آياتنا سويسا ذلك من القرآن نقصه عليه ماذا وقتك نوح جوغي ماذا وقتك مقرن إذا النبي هود جوغي ماذا وقتك النبي صالح جوغي ماذا جوغي إبراهيم يلوط ماذا لجوغي شعيب يا موسى ماذا لجوغي لما أذن جوغي مالك الصدى أطلقه ورمى إيسا دي أنك كاك ورمى هو وحيون الرسول باطايو ذلك أرهنكاس وتضوضي أمضوضي لك سوقسي من أنباء القرآن من أخبار القرآن مقالو ينكي لدك جري ورر كودي بأه نقصه أنك قصوني عليك دوشان نقصه أنك قصوني نهضب عليك دوشان منها قريضها يا مقالدها وحاكم إذا قائم كوتها ولسمه وجوغ ولي وحسيد كوالا بابية وبير لقوية وكالا لغانا غيبا كاميدا ولسمه ضبن دين الجوغ وما ظلمناهم إنتاسو أمضع أدونك لحلاقي ولا بابية أنه ما أنان ظلمينيب إلهي ولكن ظلموا أنفسهم إياقا نفطوا ذا الظلمي بالكفر والمعصية فما أغنت ما الدفاع عنهم أمضها يا قريضها آلهة إلهية دودي التي آلهة أو يدعون أي عابدين أو من دون الله ألا غيكيها من شيء إن يرنمينك الدفاع لما وقت يبين الدفاع جاء أوي من أمر ربك ربك أمر كنت أمرها لك وما زادوهم آلهة سؤم الزياد أمضها أيو ما قالوا إنك عابد الجري غير تطبيب غير تفسير وحن خسارها وكذلك سداس وكلا أمه أخذ ربك ربك قبى شديس نبي محمد ويوأها إذا أخذ مركه قبنا يا القرى أهل القرى قرية أهل الكودة مركه قبنا والحال هي قرية ظالمة أي ظالمتها إن أخذه ربك قبى شديس أليم وكيح نوكر شديد أدك todobadii qolo ee aad maqlaysay qolo waliba markay kibirtay oo rasuulku loo diray ay diiday oo ilaahay ay shirku u yeeleen ya ilaahay qabtay hadaba qabashadii todobada ummadood kaliya kuma dhamaanina inaga laynoo hanjari وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك صدعص وكلا أنبؤ هذا أخذ ربك ربك قبل شديث النبي محمد إذا أخذ القرى أهل القرى قريضها أهل كودا مركو قباناي والحال هي قريض ظالمة قريض ظالمة وإلهي عاصلة وظلم سميسو يضا نحذيب إزبوبتو إسعنتا رب مركو قباناي يسا أنبؤ قباناي وهي ظالمة محايل إن أخذ رب قبل شديس أليم واكي حنون كله وحنونية شديد واكي أرقون لك كعين حالك سوى النوع وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد غير الله يدد عابدان وحبيد تاري ما ينوي انت أصوى أمضى آله هذا عابد يلي وحبك ما الدفاعي وحن قصارا هين أمكرين إذن غير الله يدد عابدان وحن قصارا هين إذن كرين ما ينوي عابدين غير الله هو يمك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ذلك القصص من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذيبهم الرسل نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطريق الوحي أنك وحيهانك وقورهم منها قائم وحسيد من هذه القرى ما هو عامر غيب تاغان واسمه تاغان قد هلك أهله وبقي بنيانه أهل كين ولا هلك اسمه وباقي أرهمت فرعون يوم مقرنا يسيابا مقرنا هذا الجوغة اللي قولي إياه وما ظلمناه معنا ظلمين ولكن ظلموا أنفسهم إياك نفتو الدلمية بالكفر والمعاصي فما أغنت عنهم آلهتهم إله يدودي كما الدفاع التي يدعون عابدين من دون الله أهد من شيء كما الدفاع ما نفعتهم ما أنفعن آلهتهم التي عبدوها من دون الله ولا دفعت عنهم شيئا من عقاب الله وعذابه لما جاء أمر ربك حين جاء قضاء الله بعذابهم وما زادوهم آلهذا سم الزياد من غير تطبير خسارة موية وحكا غير تخصير وتدمير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مثل ذلك الأخذ سداس وكرب أقبنا يا والهلاك الذي أخذه الله به أهل القرى الظالمين المكذبين يأخذ تعالى الفجرة الظلمة الوسبايلي وفي الآية إنذار الظالم ظالم ورنب اللودقية ما لا يخفى كما قال عليه السلام نبينا حديث وحكي إن الله لا يملي للظالم إلهي روح ظالم وأكادية حتى إذا أخذه مركو قبطهم ولم يفلته في ذنب أسيدين إن أخذه الرب قبل شديد سؤليم شديد ومدحنون كله عرق إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معه وهي حالك واصلها إن أخذه أليم شديد إن في ذلك أرنك أمضها سدو إلهي الرسول أقدره الرسول سيقولنا صحيحية سي أمضى أي إلهي الرسول شيبه أديدين سيد الله هلاقي لآية علامة باكسوغا إن في ذلك أرنك وأمضها سيد الله هلاقي لآية علامة باكسوغا لمن بيقصوغا انتهي علامة خاف كبقاي عذاب الآخرة عذابك آخرة أنك كبقاي آيات باكسوغا ذلك كعذاب الآخرة يوم مالين وي مجموع له الناس ضدك الله صوت كل من أيوه ليسو كيني وذلك كاسي يوم يوم وي مشهود الله صوت حاضر أيوه ضدك صوت إيمان أيوه وما نؤخره يوم كنو عاصي قيامة ديبو ديك مينو إلا لأجل مدوم بان ديبو ديكينا معدود مدير لكيري وما لنا هذا ما إن في ذلك الآية إن في ذلك الحاجة اسمه شعره النقر وأمدها سيدي لوغو نسيحيي يا سيدي لوغو نعنيي يا سيو بينيين قال لما أقوم الحضي إن في ذلك أرنك أمدها يا سيدي لوها لاغي مكي الله عاصيين لا آية على مطبع فسوغا ظلم بحنان تيسي لغو أغاد لمن بؤغو سوغن يهي خاف كبقى يا عذاب الآخر ذلك عذاب الآخر هو وامد مود ذلك عذاب الآخرة يوم مالوي مجموع لصو أرورين دون له إساق عن الناس ذاتك الله صو أرورين دون وما لديهم كالسوء ذكين أيه عذاب الآخرة وذلك كعذاب الآخرة يوم مالوي مشهود لصو حاضر يمدو سوى ذلك وقال مهداد أدن الله إلى الله وحكيد وما نؤخره يوم كاذب ديجمينه إلا لأجل معدود مدلة تريه وما لنا هذا ما وحلة تريه ووحدة بدأ موت انت أصوى سمضو انت أصوى بلو انت أصوى مالموت انت أصوى ساعدو ما كان يهدي لي ووحدة بدأ ما نيو مدير أو معدودة أم بلها قيامة ديب ديجي مدلة تطيب ما تقيامة ديب عيمانيس وما نؤخره إلا لأجل مدتر تهدو من ديبو لغاينا معدود لتري واي يوم ما لنت يأتي العذاب عذاب كاسئو إمان دونو لا تكلم مه الله يسو نفس النفنا ما لنت مه الله يسو إلا بإذنه إلهي وإذنه إذن كي تأكو هذا شمول فكان كها الله يماها حارض مالنت يوما مالنت ياتي العذاب عذاب كاسو ايمان دونه او قيامته لا تتكلم باسل كوهي لا تتكلم هل ميسو نفس نفنا هل ميسو الا باذنه الهي هذا الكوي ممر فمنهم امد وحاكمه مالنت شقي من اهل نار ونار واجبته وسعيد من اهل جنه وجنه واجبته يا كميده امد وابلبدا لماذا هو يا مالنتا لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ونوعه يوما مالنتا يأتي العذاب عذابك إيمان دون أما يوما مالنتا يأتي إيمان دون أهوال القيامة مالنتا قيامة لبكاذ إيمان دون لا تكلم نفسنا في نهل ميسو إلا بإنه إن يكون هذا شموي فمنهم أمد وحاكمدا شقي من أهل النار أيوة سعيد من أهل الجنة لبدا سبا وكمي لبدا قرب وكمي وآية ذلك يوم مجموع له الناس وتوحل إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة لمن خاف عذاب الله وعذابه في الآخرة ذلك عذاب الآخرة يوم مالوي مجموع له الناس ذلك ليس كيردون يجتمع فيه الخلائق للحساب ومدوح ليسوا كينا يعين لحساب والثواب والعقاب كي وناك سميين الثواب اللي هو بدلوا كي حمان سميين إلا عقاب وذلك يوم مشهود وما لنا صوض حاضر الله يسوى دائما يشده وحصوى حاضره إهل السماء والأرض إهل سميها إلى أرضهم والأولون والآخرون كوي هري كوي دمب يشده البر والفاجر بار إلهي أدعي فاجر كيبا إذا مغنان ما يسمى لنت وما نؤخره يوم كنوع عاز الدبو لجمعين إلا لأجل معدود مدلة ريوم بالين هذا مات ما نؤخر ذلك اليوم يوم القيامة إلا لزمن معين سبق به قضاء الله لا يتقدم ولا يتأخر يوم ما لنت يأتي إيمان دونكاس لا تكلم النفس نفناها لما يسو إلا بإذنه إن يكون هذا شموي يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب مال انت عبصد بضان مركة تماته لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى ومنهم شقي وسعيد ومضوا مال انت وأهل نار أهل جنون فمن أهل الموقف شقي ومنهم سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير لا بدي بنواكم الله غورهم فأما الذين دولك شقوا أهل النار وبي ففي النار يوم بيكسوا غيهن ما ملك الأدمين يدج اللهم لا تجعلنا شقيا فأما الذين دولك شقوا شقي وبي وأهل النار وبي وأدون كمالك الجوغين عمل أهل النار يشقاوتك شقيا ففي النار النار نحضر يوم بيكسوا غيهن ما لنتا لهم وحييهن فيها نار تنحضر زفير قيل إيه وشهيق هين هيك زفير يا شهيق ولا وصوت الحميره تنير كان مركو عيا يا مركو ورا اغو يهدا مركاسو مركا تانا مو يهدا مركا نارتا غلام بي مرن قايلين او قا قاي سرو قاديا مركي لو جوجين وادانا هوس بي قنبرو سناي او ما غو هين كاغي وا ايرونار كو مركا نارتا كو جيران حالودو وقت لبدا صوت بي ليهين مغرناي ساي دبيركي يا شهيق فأما الذين دولك شقوا شقيوا بي وعيان درهاضي ففي النار النار بيك سقيهم لهم وحيليهم فيها نار تمركي كل حجران زفير قيل غير بيليهم وشهيق هنكاقي يقنبرون سبيليهم يهو سقوي خالدين حالي كواريان فيها نار تابي كواريان ما دامت السماوات والأرض سماوات في أرض انت دائمين انت سي نار كواريان إلا ما شاء غير ما شاء ربك فبقى وحضوني ومن الزيادة أمر سماوات في أرض انت أدوية تاقنائين انفر بضن بيها ملك التفاصيل تيدو حاكم إذا خالدين وكواريان فيها نار تا ما دامت السماوات والأرض سماوات كي يا أرضي أدونك أنت الجوعين أنت إلاك بين نار كجيريا أنت سوا واحد من إلا ما شاء على ضمانك غير ما شاء ربك من الزيارة وحيدارات ليه أو سمادي يا أرضي الدنيا حيدارات كليه أنت ربي دوني وكله سلا سوا تفصيل تفاصيل تيرا كمل ما دامت السما أو بركة سمادي يا أرضي كوي أدونك كلمة لوجيل خالدين فيها حال كواريان ما دامت السماوات سماوات أدوك أنت دائمين يا والأرض أرض أدوك إني دائمين إلا ما شاء غير ما شاء ربك ربك أوله دوني ومن الزيادة وسمادي أرض سمادي أرض أدوك نيراتك تفسيرك لو حي ليه علماء آخر الله فتلا سماء أرض له مرك سماء أرض له الوجه وكوا آخره يوم تبدل الأرض غير الأرض بالي موت أرض أن تكلا لك بدل دون قيام هذا مركز السماء دي أرض وقوة حق أجل أدريك دائم كأ مركز أنا والله إسكوالي معنوه يوم خالدين فيها والكوار يعني ما دامت السماوات والأرض سماوات هي أرضين كآخر وإنت دائما إلا ما شاء ربك غير ما شاء ربك من الزيادة تفسير تضح الوحاء لغةً أودي أقص على القرآن كأي لغة العربية يعني عربت واحد إليه ماشى وكره أجابه واحد كعربت كتر هذا ما دامت السماوات والأرض يجون متحد إذا وجد جيدي وها وكوارا يجون وجد جيدا يقول كيد هذا ما دامت السماوات والأرض مش هذا واصلي أو ما دامت السماوات والأرض والحديثين واردة إلا ما شاء غير ما شاء ربك من الزيادة إن ربك ربك النبي محمد فعال كيف لد بلن ويا لما يريد رب الله لما تليه لما حكمه سدو إسكو دونو بييري سدو دونو ييري إن ربك ربك فعال كيف لد بلن ويا لما يريد سدو إسكو دونو يوم بفلايا سيعيدك على دونتي ما فعل رب سدو دونين عيدي شور تاقي سامجر سدو يالي السميين عيد سؤالي سامجر لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون إلهي وحو فلا لسؤالي ما يؤمدس ولا سؤالي إن ربك فعال لما يريد يفعل ما يريد يرحم ويعذب كودون أم حريصا كودون عذاب كما يشاء ويختار لا معقب لحكمه أمري لك قاتل حكم جيد مجر ولا راد لقلائه فالحكم جيد رديك تمجر ولدي الشقيين تاهد وكوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة وغير تضموي وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى. Yeah.